بعد التسليم يأتي إن شاء الله بيانها. هذا سائل يقول: هل ورد دعاء أو ذكر معين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام؟ لم يرد شيء. وهذه السؤال سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله، فقال له أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، هل تقول قبل التكبير شيء؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه لم ينقل عن النبي ذكر في هذا الموطن، ما ينبغي أن نأتي بأذكار لم يشرحها لنا رسول الله لا بقوله ولا بفعله. فالإمام أحمد لما سئل عن هذا قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي. قال: لأن لم ينقل عن النبي شيء، ما دام لم ينقل عن النبي شيء فأنا لا أقول شيئا. أنا هذا سائل يقول: حجيت عن جدتي في العام المنصرف، وفي يوم العيد قام بعض الشباب بأخذ النقود من جيبي ليذبحوا على الهدية أثناء نومي وسموها باسمي، هل علي في ذلك شيء؟ إذا كنت ما وكلت أحد في هذا الشيء، نعم، فلا لأحد يتصرف في ذمة شخص أو بفلوس شخص إلا بإذنه. فما دامت أنهم عملوا هذا وأنت، إلا إن كان بينكم اتفاق مثلا قبل تنام أنك تبي تعطيهم ويروحون يشرون لك متفقين على هذا وشافوا كل ما خذوا قروش وشراء، هذا لا بأس. إن كان لم يسبق اتفاق ولم يسبق أنك أمرتهم بهذا فهذا ما تجزي، لأنها الأعمال بالنيات وأنت ما نويت الشيء هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إن كان بينك اتفاق أنت وياهم على أنهم إذا بغوا يروحون تعطيهم القروش وخذوا فهذا لا بأس. هذا سائل يقول: إذا كنت في صلاة التطوع هل أدعو من خير الدنيا والآخرة؟ إذا اللهم ارزقني ذرية صالحة. نعم، لا هذا مستحب الدعاء. الله وصف عباد الرحمن أنهم يقولون هذا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، الدعاء بالذرية الصالحة أو بالزوجة الصالحة، حتى لو سألت الله سبحانه وتعالى أن يهب زوجة صالحة، لأن صلاح الزوجة من صلاحك، وصلاح من صلاح دينه، وصلاح دينك، وصلاح أولادك، هذا يعتبر من الدين ومن أعمال الآخرة. أما إلى منك لا تسأل والله أمور جميلة بس ما سألت إلا عن الجمال فقط، لا هذا ما هو مصالح. لكن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين، يعني تقر عينك به، تقر عينك بصلاحه، تقر عينك بآدابه، تقر عينك طاعته لله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب. هذا سائل يقول: أنا عسكري ومرافق. فإذا بلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فطلب الصلاح للذرية أو طلب الذرية الصالحة. نعم. هذا سائل يقول: أنا عسكري ومرابط في عملي، وإني أسمع الأذان ولكن لا أصلي في عملي أي في المرابطة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا كنت ما تستطيع ولا يسمح لك هذا أو أنك حارس على شيء لو تركته لحصل فيه فلا بأس أنك تصلي وحدك لأنك معذور في تلك الحالة. نعم. هذا سائل يقول: إذا ثبت لدى الأطباء أن الجنين الذي في بطن أمي غير كامل النمو هل يجوز إسقاط الجنين؟ لا، ما يجوز. الجنين إذا تجاوز 40 يوم ما يجوز أنه يسقط مهما كان ومهما قال الأطباء وكم قال الأطباء وظهر بخلاف قولهم. فلا يجوز أنك تقتل نفس بمجرد أنهم يقولون هكذا، فهذا شيء أيضا قد لا يثبت. ثم أيضا إذا ثبت ما يجوز أنك تقتل. هذا سائل يقول: بعض المتأخرين في بلادنا في المغرب العربي ينفون كل هذه السنن التي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الرفع من الركوع وجلسة الاستراحة، فهل هذا صحيح عند الإمام مالك؟ وما رأيكم في انقسام الناس إلى هذه المذاهب؟ ينكرونها، يقول ينكرونها، ينفون كل هذه السنن. ينكرون، إن هذا ما يجوز إنكاره. عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام منقولة ومحفوظة، وعندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم بإجماع الأمة أنهم تلقوها بالقبول، وأن صحيح البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فما ثبت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم لا يجوز لأحد يتخلى عنه، ولا يجوز لأحد أن ينكره إن كون إمامه مثلا ما يفعل هذا. فكم من العلماء رحمهم الله من نقلوا عن أئمتهم أشياء ما ثبتت عن أئمتهم ولا صحت عن أئمتهم. فمثلا بعض المالكية يعتمدون مثلا مختصر خليل، ومختصر خليل فيها أشياء خالفها لمن مالك، خالف ما هو في الموطأ لمن مالك، اللي لمن مالك كاتبه هو بنفسه. هذا ما ينبغي للإنسان، أن ينبغي لك أنك تبحث عن السنة. فإذا كنت مالكي اعتمد ما اعتمده إمامك في الموطأ رحمه الله، لكن كثير من الموالك ربما أنه يشوف كلام الذي بمالك ومستدل بأحاديث لكن عمدته مختصر خليل وهكذا، أو مثلا في الحنابلة يرى مثلا في مختصر الزاد أو مختصر الخراقي أو غيرهما كلام وهو يخالف ما قاله الإمام أحمد. لا يجوز الاعتماد على هذا، الاعتماد على ما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا والحمد لله صحيح البخاري موجود بأيدينا، وصحيح مسلم موجود بأيدينا، والسنن موجودة بأيدينا ولله الحمد والشكر. فلا يجوز لأحد أن يعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد كائنا من كان. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ينهى من يقلده، يقول لا تقلدوا خذوا الحديث. ثم أيضا يحذر الناس أنكم تأخذون برأيي أو برأي سفيان أو غيره، فيقول عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس رضي الله عنه لما كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يأمرون الناس أنهم في وقت الحج يحجون مفردين ولا يتمتعون، وهم يقصدون بذلك رضي الله عنهما يقصدون بذلك أن الناس يأتون للعمرة بسفرة جديدة من أجل أن يكون البيت دواما يزار ودواما الناس يطوفون به، وهم قصد حسن ولا حرموها، لكن نهوا الناس عن هذا من أجل أن العمرة يسافرون لها سفرا آخر. فابن عباس رضي الله عنه قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام حج مع أصحابه وأمرهم بالتمتع، فلأي شيء نأخذ بقول أبو بكر وعمر والنبي أمرهم بالتمتع؟ وعمر أبو بكر وعمر ما قصدوا مخالفة السنة، لكن قصدوا للناس كثرة الاستزادة من الخير بهذا، وأنهم يسافرون للعمرة سفرا جديد كما يسافرون للحج، ما قصدوا ذا الخير. لكن وش قال ابن عباس رضي الله عنه؟ فليوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر فكيف بغيره من الناس؟ أبو بكر وعمر أفضل من الأئمة الأربعة، وأفضل من الذي قبلهم، وأفضل من الذي بعدهم، ولا يجي أفضل بهذه الأمة أفضل من هؤلاء من أبي بكر وعمر، أفضل الأمة على الإطلاق. فإذا كان ابن عباس يقول الكلام هذا فكيف بغيره من الأئمة؟ فأنت إمامك ادرس مذهبه وشوف وش يقول واتبعه، لكن إذا علمت حديث مخالف لما جاء به ما يجوز لك إلا تأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.